والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه الجماعة. ولفظ ابن ماجه من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. نزل. بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت وأن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. رواه الجماعة. وعن الإمام علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. رواه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا أيضا مسألة من مسائل الرضاع، بل هي قاعدة الباب. هذه هي قاعدة الباب، وهي أصل الباب، بل هي المبينة للأحكام المترتبة على الرضاعة. ولهذا صيغتها صيغة قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الولادة، أو يحرم من الرحم، كما جاء في الروايات التي أورد الشيخ في هذا الباب. والرضاع كما سبق معنا تكلمنا عنه من حيث تعريفه، ومن حيث شيء من أحكامه، وسواء من عدد الرضاع المحرم، ومتى يكون التحريم، هل هو في الحولين، وحكم الرضاع الكبير، كل ذلك سبق الكلام عليه. كما أيضا سبق الكلام على الرضاع من حيث تحري المرضعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا أو انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. وأن استكثار المرضعات ليس بمحمود، وإذا كان كذلك فليتخير من المرضعات من بيوت معروفة بحسن الخلق والهدوء ونحو ذلك، لأن اللبن يؤثر. ومر معنا كثير من الآداب في هذا الباب ومن الأحكام. فقال هنا: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كما قلنا، هذه تمثل قاعدة، وتمثل قاعدة الباب، وتمثل أو تجمع أحكام الباب كلها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، واختصر له الكلام اختصارا. فقال: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة والرضاع بمعنى واحد، المراد الرضاع والإرضاع كذلك. فرضع وأرضع كلها تؤدي المعنى، ولا شك أنها الأرضع مزيد، ورضع ثلاثي، وأرضع للمرضعة، ورضع للطفل نفسه، أرضعته فرضع، أرضعته فرضع، ولهذا يقال إرضع ورضاع ورضاعة، أيضا تضاف تاء التأنيث، أحيانا تضاف للمبالغة، أحيانا تضاف لل... كما أن قد تفيد المرة أيضا، الأول كانت تقول رضعة أيضا ورضاعة، وأيضا كما قلنا بالكسر أيضا كذلك رضاعة، وبعضهم قال إنه المشهور الرضاع بالكسر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني طلب منه أن يتزوجها، وقيل إن الذي طلب منه ذلك هو علي رضي الله عنه، وحمزة كما تعلمون هو عمه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في بنت العم أنها يحل نكاحها، بل الله عز وجل صرح بذلك أو ذكر ذلك في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فبنت العم معلوم أنها يحل نكاحها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تتزوجها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من بني هاشم، لم يتزوج كل زوجاته، ليس فيهن أحد من بني هاشم. فقيل له: لماذا لا تأخذ ابنة حمزة؟ فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة مولاة عمه أبي لهب، وكذلك حمزة رضع منها، فأصبح أخوين من الرضاعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عما لهذه البنت من الرضاعة، ولهذا قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وثويبة طبعا معروفة هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في البخاري أن أيضا أبا لهب خفف عنه يوما بسبب رضاع ثويبة، وبسبب أيضا أنها كانت شديدة الحنو على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في إسلامها هل أسلمت أو لم تسلم، اختلف في إسلام ثويبة، والحافظ بن مندة يرى أنها أو يقول إنها أسلمت، يقول إنها أسلمت. وطبعا معروف أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، الذي حضر الإسلام منهم أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران، المسلمان هما حمزة والعباس، والكافران أبو لهب وأبو طالب، وأبو لهب كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، هو وزوجته حمالة الحطب، ولهذا أنزل الله فيهم آية تتلى أو سورة تامة تتلى إلى يوم القيامة. وامرأته امرأة أبي لهب حمالة الحطب هذه أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان بن حرب اسمها أروى. وحمزة رضي الله عنه توفي في أو قتل في غزوة أحد كما هو معلوم، وأبو لهب توفي بعد غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر مع الكفار، لكنه توفي بعد ذلك بفترة وجيزة، وأصابه من الغم والهم فأصابه مرض بسبب ما رأى من انهزام المشركين، وتوفي بعد غزوة بدر بقليل. أما العباس بن المطلب رضي الله عنه فأسلم في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويقدره بعد إسلامه، وكذلك أيضا بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له منزلة عظيمة عند الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وتوفي في خلافة عثمان في عام 32 هجرية. أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، كما قلنا الذي طلب ذلك يقال أنه علي رضي الله عنه، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم. طبعا المراد بالرحم هنا النسب، ولهذا أحيانا بعض مصطلحات الناس حينما يقولون الأرحام الأرحام ويدخلون به الأصهار، هذا ليس من اللغة ولا من الاصطلاح. بعض الناس يقول أنا أروح أزور أرحامي ويقصد به أهل زوجته، هو اصطلاح لا حرج فيه، لكنه ليس اصطلاحا بحيث يفهم مثلا هنا أنه يدخل فيه، يعني هو يدخل طبعا. سنذكر بعد قليل هل الرضاع هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، لكن الرحم هنا مراد به ما كان عن طريق الرحم رحم المرأة يعني الولادة، ما كان عن طريق رحم المرأة يعني الولادة. وإلا اصطلاح الناس بأنهم يسمون الأصهار أرحام، هذا لهم أن يصطلحوا ذلك، لكنه ليس لا يترتب عليه حكم، بمعنى يظن أن الأرحام أو يفهم منه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، يعني أن الأصهار أرحام، لا، هذا مصطلح يعني لم ينبني على مستند شرعي بحيث يترتب عليه أحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، هذا يدل على أن ما يحرم به النسب أو ما يحرم بسبب النسب يحرم بمثله الرضاعة أو بالرضاعة، يعني إذا كان الأخ من النسب لا يجوز له أن ينكح أخته، كذلك الأخ من الرضاعة لا يجوز له أن ينكح أخته من الرضاعة، وكذلك ابن الأخ وابن الأخت والعم والخال والأب والجد وهكذا. ومثله في حق النساء، يعني الإنسان لا يجوز له أن يأخذ بنت أخيه من الرضاعة ولا خالته من الرضاعة ولا عمته من الرضاعة ولا أمه من الرضاعة ولا جدته من الرضاعة ولا بنت أخيه من الرضاعة ولا بنت أخته من الرضاعة. فإذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من الرضاعة طبعا مجرد الأشياء المتعلقة بالنكاح فقط، لكن لا يجب يعني الأشياء النسبية، مثلا في النسب يجب النفقة، لا يجب النفقة بالرضاعة، لا يجب عليك أن تنفق على أختك من الرضاعة أو على أمك من الرضاعة أو على أبيك من الرضاعة، إنما يتعلق بالنكاح. وكذلك المحرمية تكون محرم لها بحيث تكون وليا لها في، ليس وليا في النكاح، لكن تكون محرم في السفر، تكون محرما لها في السفر، وكذلك أيضا لا تحتجب عنك ولا يحل طبعا نكاحها. فإذا هذا المستفاد من يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن لا يتعلق بالنفاق وجوب النفقة، لا، فإن هذا شيء خاص بالنسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. إذن هذه كما قلنا قاعدة، قاعدة الباب وأصله، وبه تتبين الأحكام المترتبة عليه. بقي موضوع هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ طبعا في محرمات المصاهرة، مثلا أم زوجتك النسبية لا يحل لك أن تنكحها، وأمهات نسائكم، لكن لو كانت أما لزوجتك من الرضاعة، ليس من النسب، من الرضاعة، هي أما لزوجتك من الرضاعة، هل يجوز لك أن تنكحها؟ لأن المحرمية هنا ما جاءت عن طريق النسب، جاءت عن طريق المصاهرة. أنت أم زوجتك النسبية حرمت عليك بماذا؟ بالمصاهرة، مو بالنسب. سبب الحرمة ما هو؟ المصاهرة، في قوله تعالى مثله طبعا لا تنكح ما نكح آباؤكم النساء، هل يجوز لك أن تنكح ما نكح أبوك من الرضاعة؟ أبوك من الرضاعة طبعا حرمة المرأة التي نكح أبوك المصاهرة، في بينكم نسب، إنما لأن أباك نكحها وصار زوجة له لا يحل لك أن تتزوجها، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. لكن لو كان لك أب من الرضاعة وتزوج امرأة ثم طلقها، هل يحل لك أن تنكحها؟ فالحرمة هنا الحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهل يدخل فيه ما يحرم من الرضاعة؟ جمهور العلماء يقولون نعم، جمهور العلماء يقولون نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم من المصاهرة. ولكن جمع من أهل العلم ومنه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم نصره نصرا قويا، قالوا لا، إنه لا يحرم المصاهرة، ما يحرم من المصاهرة لا تحرم من الرضاعة، فأنت يجوز أن تجمع لك بين أختين من الرضاعة، يعني أختين من الرضاعة، ليس أختك أنت من الرضاعة، أختان من الرضاعة تتزوجهما. طبعا لا يجوز أن تجمع بين أختين من النسب، يعني مثلا فلانة وفلانة أخوات من النسب تنكحهما تجمع بينهما لا يجوز، لكن لو كانت أختين من الرضاعة فعلى الجمهور يقول لا يجوز أن تجمع بين أختين من الرضاعة. وكذلك أيضا كما قلنا زوجة الأب وأم زوجتك من الرضاعة، عندك زوجة ولها أم من الرضاعة، هل يجوز أن تجمع بينهما؟ يعني هل يتحرم عليك؟ وهكذا. فالجمهور يقول نعم، لا يجوز أن يجمع، أو أن الذي يحرم من المصاهرة كالذي يحرم من النسب، فإذا كان عن طريق الرضاعة فكذلك أيضا يمنع منه. قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة ولفظ ابن ماجه من النسب. الحديث هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وأحيانا فائدة الألفاظ أو المترادفات أنها تعطي زيادة معاني، النسب، الرحم، الولادة، ما يدل على أن بعضها يفسر بعضا ويدل بعضها على بعض. ولهذا فهمنا أن الرحم هنا كما قلنا قبل قليل أنها تعني رحم المرأة، وليس الرحم اللي هو ما يسمى أولو الأرحام. هم نعم هم سموا أولو أرحام لأنهم جاءوا عن طريق الرحم، وكانت العلاقة رحمية، علاقة رحمية. أولو الأرحام هم الأقارب عن طريق الأم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأرحام هنا وبخاصة في، وإن كان يطلق على أولو الأرحام أن جميع الأقارب، جميع الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، لكن الأرحام في المواريث والمشهور أنها تطلق على الأقارب من جهة الأم. لكن كما قلنا الأقارب من جهة الزوجة أصهار، ولهذا قال سبحانه فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا ففرق بين النسب والصهر. فالنسب ما كان عن طريق الولادة أبا وأما، الأب وإن علا والأبناء وإن نزلوا، بينما الصهر هو عن طريق المصاهرة، يعني عن طريق الزواج. فالرحم هنا يراد به ما كان عن طريق رحم الأم. كذلك أيضا ننبه إلى أنه في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أن الذي يحرم يعني الحرمة تختص بالراضع، الحرمة تختص بالراضع. فإذا كنت رضعت أنت من فاطمة مثلا، فاطمة وزوجها محمد مثلا، فرضعت من فاطمة، أنت رضعت من فاطمة، إذن جميع أولاد فاطمة هم إخوة لك، بنين وبنات. وحتى أولاد محمد حتى ولو كانوا من زوجة أخرى على الصحيح أيضا كذلك أنهم إخوان لك، إخوان لك وأخوات. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني في حق الراضع، سواء كان هؤلاء الأولاد قبلك أو بعدك أو مقارنين لك، أولاد فاطمة الذين رضعت منهم سواء كانوا أكبر منك أو أصغر منك أو في رضعتهم في فترة واحدة. فإذا أنت أيها الراضع أنت الذي يحرم عليك أبناء وبنات المرضعة وأبناء زوجها، أما إخوانك وأخواتك فلا يحرم، إخوانك وأخواتك فلا يحرم، وكذلك أعمامك وأخوالك وأبوك، أبوك يأخذ من مثل من بنات الأمة التي أرضعتك له أن يأخذ، وكذلك أخوك سواء كان كبيرا أو صغيرا، وكذلك أختك تأخذ من إخوانك من الرضاعة وهكذا. أما أولادك فلا، أولادك أولادك أنت وما ترتب على ذلك ابنك وابن ابنك وبنتك وآخره وهكذا. فأولادك أنت هم الذين طبعا لأنك ستكون أخو لهؤلاء من الرضاعة وسيكونون أولئك أعمام أولادك من الرضاعة، وكذلك أيضا أبوك من الرضاعة سيكون جد لأولادك من الرضاعة وهكذا. فإذا الذي يحرم هو أنت وأولادك بنين وبنات، أما إخوانك وأخواتك فلا علاقة لهم، وأنت جميع أولاد المرضعة وأولاد زوجها سواء كانوا أكبر منك أو أصغر، لأن الشائع عند الناس أن الذين أكبر منك أنهم لا يحرمون أو كانوا أصغر، لأن من الذي يحرم فقط عند بعض البادية وبعض العامة يظنون الذي رضعت معه فقط، أما إذا كان أصغر أو أكبر ما في مانع، هذا غير صحيح. وكذلك يظن مما ينبغي تنبله أن إخوانك أنت لا علاقة لهم إذا كانوا ما رضعوا، وكذلك لو أن أحدا رضع منكم، لو أن مثلا علي رضع منكم رضع من أمك فكلكم إخوان له من الرضاعة سواء الكبير منكم أو الصغير من إخوانك كلكم إخوان، وأبوك أبوه من الرضاعة وأمك أمه من الرضاعة وجدتك جدته من الرضاعة وهكذا. لكن إخوانه إخوان علي ما لهم علاقة فيك ولا لا علاقة بكم إلا إذا كان أحد رضع، أما الذي لم يرضع فيبقى بعيدا ولا علاقة له، إنما علي فقط الذي رضع من أمك هو الذي يبقى أخاك من الرضاعة وأخا لأخواتك وهكذا. أما إخوان علي الذين لم يرضعوا فهؤلاء لا علاقة لهم، وعند الناس كثير في هذا لبس، عند الناس لبس في هذا ينبغي أن يتنبه له. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة، طبعا الرضاعة هنا منضبطة بما سبق من الحديث، المقصود بها خمس رضاعات، فلا وأشرنا إلى خلاف العلماء في هذا، وأن بعضهم أراد أن يستدل بهذا الحديث أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة وأطلق، فما دام أطلق معناته أي شيء يطلق عليه رضاعة فإنه يكفي، وقلنا إن لا، الحديث يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، الخاص يقيد الآية الخاص يخصص العام، والمقيد يقيد المطلق وهكذا. فقوله هنا يحرم من الرضاع لا يقال أي رضاع، يعني مجرد أي رضاع نقول لا، لأنه مقيد بحديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرم، على ما أشرنا فيما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم في ذلك، وكذلك في تحديد ما هي الرضعة. وعن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له، رواه الجماعة. أفلح هذا مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بينه وبين عائشة رضاع بمعنى أنه رضعت من زوجة أخيه، من زوجة أخيه، فصار أخوه أباها من الرضاعة، وهذا أخوه فصار عمها من الرضاعة. فلما نزل الحجاب واحتجبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأجانب وجاء هذا فاحتجبت منه فأبت أن تأذن له يعني من غير حجاب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك من الرضاعة فأذن لها فأذن لها ألا تحتجب. وهذا شاهد طبعا لما سبق بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا أصبح عمها من الرضاعة فكان كعمها من النسب بحيث إنها لا تحتجب عنه. وعن الإمام علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. نعم. باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية دعها عنك. رواه الجماعة إلا مسلم وابن ماجه. قال باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. وهذه أيضا من أهم مسائل الرضاع، حمك الله حمك الله، وهي وهذا كثير ما يحدث. تأتي امرأة وتقول أنا أرضعت فلان أو فلانة أو، وكثيرا أحيانا بعض العجائز ما تخرج إلا جاء عقد النكاح سنة 20 سنة ما قالت ما سكتت. فهذا مسألة الباب هذه مهمة جدا، فبوب لها الشيخ بقوله باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. أنتم تعرفون أن قاعدة الشهادة أنه لا بد فيها من اثنين، إما رجلان وإما رجل وامرأتان، كما أخبر الله عز وجل في كتابه ودلت على ذلك السنة، فالأصل هو هذا، إلا الأشياء الخاصة كشهادة القذف وشهادة شهادة الزنا 4 شهادات إلى آخره، وهذه أيمان أو شهادات على كلام طويل لأهل العلم في هذا، وسبق أن أشرنا إلى هذا في الكلام على حد الزنا وكذلك على حد القذف، والقذف طبعا شهادة 2 لا يحتاج إلى العادي، لكن الكلام على الرضاع وهذا يحدث كما قلنا وهو شيء كثير. فهل يعني كأن المرأة إذا جاءت وأخبرت فعلا أنه يقبل خبرها؟ بعض العلماء يمنع ذلك، يقول لا، إن الرضاع كغيره فلا بد فيه من شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، لأن هذا هو أصل الباب وهذا هو أصل الشهادة. وبعض الإمام الشافعي يقول 4 باعتبار أن كل امرأتين عن رجل فأربع نسوة، ويقول 3 وتكون منهم هذه الرابعة، 3 نسوة وهذه الرابعة. والإمام مالك أيضا كذلك له اشتراطات في هذا. والإمام أحمد وجمع من الصحابة هم على هذا، بمعنى أنه يكفي فيها شهادة امرأة، بدليل أن نفس المخالفين أو كثير منهم يقبلون شهادة المرأة في أمور النساء أو في عورات النساء، مثلا في البكارة والبكارة والأشياء التي تخص أمور النساء، هذا لا يشهد عليها رجال. وحديث الباب هذا وهو حديث صحيح طبعا في البخاري وغيره، هذا واضح في المسألة، واضح في المسألة، وهو مقيد للحديث والآيات التي تدل على اشتراط شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين. ولا شك أن أن أن أن أن الحكمة واضحة في هذا، أولا لأن حصول الشهود على الرضاع قد لا يتوفر، وعادة ليس النساء حينما يرضع يستشهد، وإنما فإن يحدث أن المرأة ترضع وإما أن فعلا قد تكون تبرعت هي بنفسها، ليس بالضرورة طبعا أن تكون الرضاع لابد يكون عن طريق الإذن أو عن طريق، ولا أحيانا قد تكون فعلا في بيت هؤلاء أهل هذا الطفل ورأته يبكي فأخذته وألقمته ثديها مثلا، وقد يكون رأى أحد ولا يمرها أحد، وقد يكون عندها أحد، وقد يكون عندها ما يذكر أحيانا، لأن القضايا هذه قد ليس كل أحد يستحضرها، لكن إذا أخبرت وهي ثقة عدل، بمعنى امرأة عادية وسوية سواء كانت حرة أو أمة، فإن هذا كافر. قال العلماء: إلا أن يكون نزاع، إذا كانت تشهد لدعوة فلا، أما إذا جاءت به ابتداء وقالت أنا أرضعت فيقبل، أما إذا كان في خلاف أو كان فيها استشهدت هي بعد نزاع اختلفوا مثلا، لا أرضعت لا ما أرضعت، هل تقولين يا فلانة؟ هذا قال العلماء لا، هذه لأن هنا ما جاءت كمرضعة، جاءت كشاهدة، فيحتاج فيها إلى توثيق. هذا أيضا هذا مذهب أحمد، أن إذا كانت عن دعوة لا، أما إذا كانت أتت به ابتداء ليس دعوة، إنما هي قالت أنا أرضعتهما أو أرضعت أحدهما أو أرضعت هذا مع هذا، بحيث أصبحت انتشرت الحرمة. فإذا الصحيح أنه تقبل شهادتها وحدها، لأن مثل أمور النساء هذه من المتعسر أنه يتتوفر الشهود في هذا، وبخاصة أن الحديث في هذا صحيح وجلي. ولهذا قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.